ما دعاء الخروج من المسجد؟ أقدم رجلي اليسرى وأقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.